سائل الكون، هل عرفت الوليد؟ هز في مهده الصغير الوجود، الوليد الذي استهل فأمسى، يومه في السماء والأرض عيدا. يا لواء التوحيد في الأرض رفرف، لقي الشرك يومه الموعودا. النبي الأمي جاء بآي، تركت سادة البيان جمودا. سائل الكون، هل عرفت الوليد؟ سائل الكون، هز في مهده الصغير الوجود. سائل الكون، هل عرفت الوليد؟ سائل الكون، هز في مهده الصغير الوجود. الوجود، الوليد الذي استهلا فأمسى، يومه في السماء والأرض عيدا. الوليد الذي استهلا فأمسى، يومه في السماء والأرض عيدا. سائل الكون، سائل الكون، سائل الكون، سائل الكون، سائل الكون، سائل الكون، يا لواء التوحيد في الأرض رفرف، لقي الشرك يومه الموعود. يا لواء التوحيد في الأرض رفرف، لقي الشرك يومه الموعود. النبي الأمي جاء بآي، تركت سادة البيان جهودا. النبي الأمي جاء بآي، تركت سادة البيان. سائل الكون، سائل الكون، سائل الكون، هل عرفت الوليد؟ سائل الكون، هز في مهده الصغير الوجود. سائل الكون، هل عرفت الوليد؟ هز في مهده الصغير الوجود. الوليد الذي استهلا فأمسى، يومه في السماء والأرض عيدا. الوليد الذي استهلا فأمسى، يومه في السماء والأرض عيدا. سائل الكون، سائل الكون، سائل الكون، سائل الكون، سائل الكون، سائل الكون، أي بشرى إلى سماوات زفت، رددتها أملاكها ترديدا. أي بشرى إلى السماوات زفت، رددتها أملاكها ترديدا. غردي في الجنان يا حور نشوى، واجري يا نجم في السماء صودا. غردي في الجنان يا حور نشوى، واجري يا نجم في السماء صعودا. سائل الكون هل عرفت الوليدا؟ سائل الكون هز في مهده الصغير الوجود. سائل الكون هل عرفت الوليدا؟